flesh on you. Think like a madman, smoking like a rasta. Take a my hand, a motherfucker monster. Think like a madman, smoking like a rasta. Take a my hand, بدأنا معكم بالصاص ناوينا نرقص الشعب بدأنا معكم بالصاص ناوينا نرقص الشعب ضرب شعبي ويانا ارقص صاحبي معانا ضرب شعبي ويانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا ارقص صاحبي معانا يا شيط علي شوف كل الحركة توسعوا ورايح جاي يقولي ازاي عالبست كده تولعوا سحر وعمل انجاز بيولع جاز كده بالولاعه سامع اخبار اليوم بيبي بتسد على الاذاعه كلماتنا سيوف جراحه مطلوب منافسه عالساحه كلماتنا سيوف جراحه مطلوب منافسه عالساحه هنرزع بقى ونخبط ونوريكوا كلام بأباح هنرزع بقى ونخبط ونوريكوا كلام بأباح ابعد عني السعادة علشان مشغول مش فاضي ابعد عني السعادة علشان مشغول مش فاضي مش حل ولازم احط مش حل ولازم احط مش هتعدي المرة دي مش هتعدي المرة دي مش هتعدي مش هتعدي مش هتعدي مش هتعدي مش هتعدي ما ترجعوش تب عشان برجلي هدور هردين ومساحوا دماغ هسن السكينة وقلوش جيت على سن الدور مش هعتمد زور لا استحالة تكسب ويالا كلام رجالة بطلوا هرتالة عشتي في مدانة معاكو في مدانة كله بعلي مفيش زمانة انتباه لحظة ضياع خب الشمس ضاع الناقص اللي خاني اللي باع اللي عوش الغداء هدوس الليج عشريك بوك قدر انا قدر ركز واسمع يا عبيد محدش هيكسب في عرضي اوعى تقرب صمتي القاضي الساحة واخدها بجاحة ليكوا كلام وده قاضي محدش هيكسب في عرضي اوعى تقرب صمتي القاضي الساحة واخدها بجاحة ليكوا كلام وده قاضي لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com